الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير الأنام. وبعد، المرة السابقة أخذنا أسماء الإشارة، وكانوا حوالي 16 اسم. اليوم نأخذ النوع الرابع من المعارف. احنا ذكرنا 3 أنواع، أخذنا الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة. النوع الرابع الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة، ودي ايه؟ من المعارف. نمرة 1، الذي للمفرد المذكر. الذي للمفرد المذكر، جاء الذي قال الحق. والجاء فعل ماضي مبني على الفتح. الذي فاعل، أقول مبني على السكون في محل رفع فاعل. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. قال فعل ماضي مبني على الفتح، والفعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والحق مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح. يبقى إذن الذي ده يعرب مبتدأ، يعرب خبر، يعرب كذا، يعرب كذا، زي ما يكون. الذي للمفرد المذكر، جاء الذي قال الحق. جاء فعل ماضي مبني على الفتح. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. قال فعل ماضي مبني على الفتح، والفعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والحق مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة. يبقى عند الذي المفرد المذكر، التي المفردة المؤنثة. التي للمفردة المؤنثة، جاءت التي قالت الحق. اللذان المثنى المذكر، جاء اللذان قال الحق. تعرفين طبعا الفعل لا يثنى ولا يجمع. ما أقولش جاء، يعني عايز أقول جاء اللذان، جاء هي مفردة، جاء الذي مفردة، جاء الذين مفردة، جاء يعني. فالفعل لا يثنى ولا يجمع، على طول إيه؟ على طول الفعل إيه؟ يعني مفرد. اللتان المثنى المؤنث، جمع المذكر الذين، جمع المؤنث اللاتي أو اللائي. الأولى لجمع المذكر والمؤنث، الأولى. ده كله الأسماء الموصولة. في عندي موصول اسم موصول حرفي، من وما. من وما موصول حرفي. رأيت من قام، رأيت من قام بالألف. رأيت من قاموا، رأيت من قامت. يبقى من ثابتة، رأيت من قامت، رأيت من قمنا، كذلك ما. يبقى عندي من وما تبقى ثابتة لا تتغير، مع المفرد المذكر أو المفرد المؤنث أو المثنى المذكر أو المثنى المؤنث أو جمع المذكر أو جمع المؤنث، كله بيبقى إيه؟ من زي ما هي أو ما زي ما هي. ومن غالبا تستخدم مع العاقل، وما غالبا تستخدم لغير العاقل. الحيوانات الجمادات، لكن من غالبا تستخدم ايه؟ للإنسان العاقل. طيب، صلة الموصول. صلة الموصول، يحتاج الموصول الاسم فقط وليس الحرف الى صلة ايه؟ الموصول. يحتاج الموصول الاسم الاسم الموصول الاسمي اللي هو ايه؟ الذي والتي واللذان واللتان واللذين واللاتي واللائي والأولى وما شاكل ذلك. الاسم او الحرف الموصول، يعني يسموه موصول حرفي، من وما. ومن تستخدم غالبا للعاقل، وما تستخدم غالبا لغير العاقل. مين هيقول لنا كلمتين دول؟ النوع الرابع من المعارف، الأسماء الموصولة. ويقول لنا الذي للمفرد المذكر، التي للمفردة المؤنثة، اللذان للمثنى المذكر، اللتان للمثنى المؤنث، الذين جمع المذكر، اللاتي جمع المؤنث، اللائي جمع المؤنث، والأولى للجمع بنوعي، ومن وما لكل المفرد والمثنى والجمع مذكرا كان أو مؤنث. ويقول لنا من في الغالب تستخدم للعاقل، وما في الغالب تستخدم لغير العاقل. من يقول لنا الكلام ده؟ تفضلوا. رأيت من قمنا، رأيت فعل وفاعل، ومن مفعول به، وقمنا قام فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل. رأيت من قمنا، من قلنا بتستخدم للمفرد وللمثنى وللجمع، فزي ما قلت رأيت من قامت، هي من مفردة وقامت مثنى. زي قلت من رأيت من قاموا، من هي مفردة وقاموا جمع، ففي جمع مذكر قاموا وجمع مؤنث قمنا، ففيش مشاكل. اللاتي، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. اللائي، أقول اللائي ذاكرن بجد نجحن في الامتحان. الأولى، الأولى اللي هي يعني اسم موصول للمذكر وللمؤنث، الجمع بنوعي. أقول فاز الأولى ذاكروا، يعني الذين، يعني الأولى معنى الذين. في أي سؤال آخر؟ تفضل، وجزاكم تحت أمر حضراتكم. طيب، يبقى خدنا ايه الكلام السابق ده وسهل، وقلنا من غالبا للعاقل وما غالبا لغير العاقل. حتى لو تتبعت القرآن هتلقى من غالبا للعاقل وما لغير العاقل، إلا يعني في بعض الظروف الخاصة، زي ما يكون في اشتراك بين العاقل وغير العاقل، فتلقى ممكن تستخدم من أو ما حسب السياق. طب صلة الموصول، يحتاج الأسماء الموصولة إلى صلة الموصول. إيه صلة الموصول دي؟ لما يقول جاء الذي، مش عارف ولا حاجة عن كلمة الذي، إيه الذي يعني؟ فلازم تيجي جملة توضح لي معنى الذي. جاء اللذان، جاء اللتان، يبقى إيه؟ يبقى كلمة الذي بتعرب فاعل، تعرب مبتدأ، تعرب زي ما تعرب، لكن مش فاهمين ولا حاجة عنها. كلمة اللائي مش فاهمين حاجة عنها، ولا اللاتي، ولا الذين. جاء الذين، ايه الذين؟ ايه نجح ولا سقط ولا مات ولا حي ولا اي الموضوع، مش عارفين. يبقى لازم هناك في جملة اسمها جملة الصلة، تعمل ايه جملة الصلة دي؟ توضح لي هذا الابهام الكامل. فاول ما قلت جاء الذي نجح افهم بقى ايه الجملة. يحتاج الموصول الاسمي والموصول الحرفي اللي هو من وما إلى صلة الموصول. صلة الموصول ده عبارة عن جملة، عبارة عن إيه؟ جملة توضح لي الإبهام الكامل الموجود في إيه؟ في الاسم الموصول. يبقى الصلة هي الجملة التي تذكر بعد الاسم الموصول وتسمى صلة الموصول، تسمى صلة الموصول. مثل أحترم الذي يخلص، أعرب كده أقول أحترم فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، الذي فاعل، أقول اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، يخلص أقول فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، ما دام في فعل لازم يبقى فيه فاعل، فأقول إيه والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل اللي هو يخلص هو، دي صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. صلة الموصول لا محل لها إيه من الأعراب، لا تيجي فاعل ولا تيجي خبر ولا تيجي صفة ولا تيجي حال، ملهاش أي إعراب. هي الوظيفة بتاعتها توضح لي إيه هو الاسم الموصول ده. أما اللي بيعرب الاسم الموصول فقط، يعرب فاعل يعرب مفعول يعرب زي ما يكون. فجملة يخلص هو هي صلة الموصول. تكون جملة صلة الموصول دي إما جملة اسمية، يفوز بالنجاح الذي همته عالية، فهمته عالية جملة اسمية صلة الموصول بتاعي الذي، أقول يفوز فعل إيه؟ مضارع مرفوع على رفع الضمة الظاهرة. بالنجاح جار ومجرور، الذي فاعل يفوز، اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. همته همة مبتدأ والهاء مضاف إليه، وعالية خبر، والجملة من المبتدأ والخبر دي صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. الجملة دي لا تعرب، وهناخد درس احنا ان شاء الله باذن الله الجمل التي تعرب والجمل التي لا محل لها من الاعراب، ده درس ان شاء الله ناخده باذن الله. يبقى تكون صله الموصول جمله اسميه زي يفوز بالنجاح الذي همته عاليه، فجمله همته عاليه دي صله الموصول لا محل لها من الاعراب. تيجي جمله فعليه، صادق الذي يحب الله، صادق مبتدا الذي خبر، أقول اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر. يحب فعل مضارع مرفوع على رفع الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو معانا. طيب، ولفظ الجلالة مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة، وجملة يحب هو الله لا محل لها من إعراب صلة الموصول. ثلاثة، تأتي صلة الموصول ده يأتي جار ومجرور، يأتي جار ومجرور. قرأت الكتاب الذي في المكتبة، قرأت فعل فاعل والكتابة مفعول به منصوب على النصب الفتحة الظاهرة. الذي ده نعت لمين؟ للكتاب، نعت يعني صفة. يبقى إيه؟ أقول اسم موصول مبني على السكون في محل نصب نعت للكتاب. في المكتبة جار مجرور، وهذا الجار مجرور صلة الموصول لا محل له من الإعراب، لا يعرب يعني حال ولا يعرب صفة ولا ليس له إعراب. هذا الجار مجرور، أقول والجار مجرور صلة الموصول لا محل له من الإعراب. نمرة أربعة، يأتي صلة الموصول ده ظرف، أقول قرأت الكتاب الذي بين يديك، قرأت الكتاب الذي بين يديك، قرأت فعل وفعل والكتاب مفعول به، والذي نعت لمين؟ الكتاب. بين يديك بين ظرف منصوب على الظرفية، وبعد الظرف دائما مضاف إليه، يديك يدي مضاف إليه، والكاف ضمير يديك مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، لأن كل ضمير اتصل باسم يبقى مضاف إليه. يبقى قرأت الكتاب الذي بين يديك، بين يديك ده إيه؟ ظرف مكان لا محل لهم الإعراب، ما يجيش حال ولا يجي صفة. ليه؟ ولا يجي خبر، عشان هو صلة الموصول، وصلة الموصول دائما لا محل لها من الإعراب. طيب، الأسماء الموصولة كلها مبنية، الأسماء الموصولة كلها مبنية. خدناها إحنا المبني مش ولا لسه أظن الواحد بيختلط على الأمر، يعني بدي مجموعات كتيرة في النحو فبنسى. الأسماء الموصولة كلها إيه؟ مبنية. هناك عائد اسمه عائد الصلة، يعني جملة صلة الموصول لابد أن يكون فيها ضمير يعود على الاسم الموصول ويطابق في العدد. إذا كان اسم موصول مفرد يبقى الضمير ده مفرد، مثنى مثنى، جمع جمع، ويطابق أيضا في التذكير والتأنيث. لو كان أقول جاءت التي أكلت الطعام، أكلت هي دي عائد على مين؟ على التي. جاء الذي قرأ الكتاب، يبقى قرأ في ماض الفعل هو يعود على مين؟ الذي مذكر وده مذكر، ده مفرد وده مفرد. جاء الذين قرأوا الكتاب، قرأوا الواو هي دي صلة الموصول، بتعود على مين؟ على الذين جمع مذكر والواو دي جمع مذكر، وهكذا. يبقى لازم في الجملة اللي هي صلة الموصول يكون فيها ضمير بيعود لي على مين؟ على الاسم الموصول، وهذا الضمير يطابق الاسم الموصول في التذكير والتأنيث وفي ايه؟ الإفراد والتثنية والجمع. وطبعا نفهم الكلام ده ان الظرف والجار مجرور ليس فيه ضمير يعود على الاسم الموصول. لو قلت قرأت الكتاب الذي بين يديك، فبين يديك ده ما فيهوش ايه؟ ضمير يعود على الذي، مش كده؟ قرأت الكتاب الذي في المكتبة، في المكتبة ما فيهاش ضمير يعود على الذي. يبقى ايه؟ هذا لا يكون الا في الجملة الاسمية والجملة الفعلية فقط. يعني إذا كانت الجملة الاسمية صلة الموصول أو الجملة الفعلية صلة الموصول، بلازم فيها ضمير يعود على مين؟ يعود على الاسم الموصول. زي ما قلنا قبل كده، أحترم الذي يخلص أي هو، وهو ده يعود على إيه؟ على الذي. هو مفرد والذي مفرد، هو مذكر والذي مذكر. يفوز بالنجاح الذي همته عالية، الهدى بتاعت همته ده ضمير يعود على مين؟ على الذي. الذي مفرد يبقى الهادي مفرد، الذي مذكر يبقى الهادي ايه؟ مذكر، وهكذا. يبقى لازم يكون في ضمير في الجملة الاسمية او الجملة الفعلية يعود عليه على الاسم الموصول. طيب، يعني لو قلت يتفوق الذي اجتهد اي هو، تتفوق التي اجتهدت اي هي، يتفوق اللذان اجتهدا، الألف ده مثنى يعود على اللذان. يتفوق اللذان اجتهدا، يبقى اللذان ده ألف يعود على مين؟ على اللذان، مثنى ومثنى، مذكر مذكر. تتفوق اللتان اجتهدتا، هي تاء ايه تعود على ايه؟ اللتان. اجتهد الذين تفوق الذين اجتهدوا، الذين جمع الواو جمع مذكر مذكر. تفوق اللاتي اجتهدنا، اللاتي المؤنث يبقى ايه؟ اجتهدنا الضمير مؤنث، اللاتي جمع الضمير جمع، وهكذا. الجمله التي بعد الاسم موصول لا محل لها من الاعراب، سواء كانت جمله اسميه او جمله فعليه او جار ومجرور او ظرف. يقول جاء الذي نجح، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، ونجح فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، وجملة نجح هو لا محل لها من الإعراب، لا تعرب، إنما اللي بيعرب اسم الموصول فقط. سهل الكلام ده ولا صعب؟ ممكن حد يدردش معانا كده ويشرح لنا الكلام ده؟ تفضلوا.